الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبق الكلام ليلة البارحة في آخر الدرس على أن الله تعالى سلى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ومعه أن النصر والانتصار سيكون لهم، كما أن الله تعالى نصر وانتصر للرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا بد أن يكون النصر له، أو لا بد أن ينتصر الله تعالى له، لأن الله تعالى وعد وهو الذي لا يخلف الميعاد. قال تعالى في كتابه الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا وجد الرسل والمؤمنون بالرسل عنة وشدة وضيقا أثناء قيامهم بالدعوة وتبليغهم رسالات الله تعالى، وإن وجد البعض منهم القتلى أو التشريد، فإن العاقبة للمتقين. والغالب أن النصر والانتصار يكون لأولئك المؤمنين، وإن كان بعض الرسل كيحيى وزكريا وكشعيب عليهم الصلاة والسلام قد قتلوا، قتلهم أقوامهم، بل نشروا بعضهم بالمناشير حتى صار فرقتين، أخذوا المنشار نشروا راسه إلى أن سقط جزء على الأيمن والآخر على الأيسر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا وقع لبعض الأنبياء وليس لغالب الأنبياء، وهذا لا يتنافى مع قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الغالب وقع لهم النصر أو أن الله تعالى ينتصر لهم. الذين قتلوا كيحيى وزكريا انتصر الله تعالى لهم بعد موته. الذين شردوا كإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما هاجر انتصر الله تعالى لهم. ماذا وقع لنمرود؟ ماذا وقع للقوم قوم إبراهيم الذين أججوا له النار والذين أرادوا حرقه؟ كانت العاقبة للمتقين. عيسى صلى الله عليه وسلم عندما زعم اليهود أنهم قتلوه وأنهم صلبوه، وهذا الزعم كما تعلمون باطل، وهذا الزعم فاسد، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم، والله جل وعلا خير الصادقين، قال ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. عيسى لم يقتل، لم يصلب، وإنما هي فرية، وإنما واقع الأمر أن الله تعالى أوقع شبه عيسى صلى الله عليه وسلم في رجل أراد أن يدل اليهود على عيسى ليقتلوا عيسى ويصلبوا عيسى، فالله تعالى انتقم من هذا الدال. على الباغي تدور الدوائر، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هذا الحديث، هذا الخبر، هذا الكلام قاله الله تعالى، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أنصدق قول الله ونأخذ به، أم أننا نأخذ قولة اليهود والنصارى؟ الله جل وعلا يقول بل رفعه الله إليه، رفع الله تعالى عيسى إليه بروحه وجسده، وعيسى صلى الله عليه وسلم موجود الآن في السماوات يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماوات. وعيسى عليه الصلاة والسلام ما مات، ما قتل ولا صلب، حي عند ربه، حياة يعلمها الله، ينزل في آخر الزمان ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال ويحرم الخمر، ويبقى عيسى على وجه الأرض 40 عاما. وجاء في بعض الأخبار أنه يولد له، وأنه يهاجم إلى طيبة هذه ويأتي إلى المدينة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه يدفن يموت ويقبر مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته. أحاديث كثيرة جاءت بهذا المعنى ودلت على هذا القول. النصارى يزعمون أن اليهود قتلوا عيسى، واليهود يزعمون أنهم قتلوا عيسى، وربما أن اليهود يتبرؤون من قتل عيسى. هذه روايات وأخبار، ولننظر إلى ما أخبر الله. قال الله تعالى لعيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. توفاه الله تعالى وفاة النوم، لأن الوفاة في لغة العرب تطلق على النوم وتطلق على الموت الحقيقي. ألقى الله على عيسى النوم فنام عيسى، ورفع عيسى إلى السماوات العلى بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وهو موجود الآن في السماوات. أما رفع رسولنا بروحه وجسده؟ وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، الله تعالى أسرى به ليلة الإسراء إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلام، عرج به وأسرى به يقظة لا مناما. القائلون من أهل العلم وهم قلة بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أسرى به مناما وعرج به مناما، هذا القول من قاله قد أبعد النجعة، ما أصاب الهدف. أنا لو حدثتكم الليلة اليوم وقلت إنني الليلة البارحة رأيت أنني صعدت إلى السماوات العلى مناما، أيكذبني أحد؟ لا يكذبني أحد. أنا أقول رأيت رؤيا منامية، والرؤيا المنامية ليس فيها إعجاز، وقضية الإسراء والمعراج إعجاز. يخرج النبي من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، والسير من بيت المقدس إلى مكة شهر ذهاب شهر إياب، والنبي عليه الصلاة والسلام أتي به الدابة البراق، أتى بها جبريل وركب على هذا البراق ووصل إلى بيت المقدس، ولم يكن الأمر إلى هذا الحد فقط، بل إنه أتي بالمعراج، وجاء في الأخبار أن المعراج شيء كالسلم، وأن النبي صعد على هذا المعراج هو وجبريل في هذه الليلة يقظة لا منام. لو قيل منام زالت الحكمة، زال الإعجاز. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جهل ومن معه من العرب في ذلك اليوم لما عاد، لو قال لهم إني رأيت هذه الليلة أنني ذهبت إلى بيت المقدس، والله ما كذبوا. ولكن أبا جهل اللعين عليه لعائن الله لما رأى النبي بعد عودته من هذه الرحلة الأرضية والسماوية، رحلة أرضية سماوية في ليلة، لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة الأرضية والسماوية وجد أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، وجد رسول الله عند الحجر، ما وراك يا محمد؟ قال أسري بي إلى بيت المقدس هذه الليلة. قال ثم عدت من ليلتك؟ قال نعم. ما قال له رأيت، وإنما قال أسري بي. أراد أن يتوثق ويستوثق هذا اللعين أبو جهل، أتحدث قومك بما حدثتني به؟ لو دعوت الناس وأتوا أتخبرهم بهذا الخبر الذي أخبرتني به؟ ويشهد الله أنهم لو جاءوا وقال لهم رسول الله أنا رأيت في المنام أنني ذهبت إلى بيت المقدس ما كذبوا. وأكرر وأقول لكم لو حدثتكم وقلت إنني في ليلة البارحة رأيت أنني ذهبت إلى القطب الشمالي أو الجنوبي مناما، لا يستغرب مستغرب منكم من هذا الخبر. ولكن الغرابة، كل الغرابة، أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه أسري به في ليلة وعاد من ليلته. ولذا اختل الوضع من مصفق، من مستهزئ، من ضاحك، بل ربما وجد من ارتد خرج عن الإسلام بسبب هذا الخبر. وعرج بالنبي يقظة لا مناما إلى السماوات العلى بروحه وجسده، وخاطبه الله وافترض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، وعاد النبي من ليلته. فعيسى صلى الله عليه وسلم توفاه الله، بمعنى ألقى الله عليه النوم. هذا كلام لا بد من وجود ما يؤيده، لأن قول الله تعالى إني متوفيك لا يتبادر في أذهان الناس متى ما سمع كلمة وفاة إلا الموت الذي هو خروج الروح من الجسد. لكن لو عدت إلى اللغة العربية الفصحى التي أنزل الله تعالى القرآن بها، فإن كلمة الوفاة في لغة العرب تطلق على أمرين اثنين. الأمر الأول الموت الذي هو خروج الروح من الجسد، الأمر الثاني الموت بمعنى الوفاة. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة عندما يريد أن ينام وعندما ياوي إلى فراشه وينام على جنبه الأيمن: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. إن أمسكت روحي في هذه الليلة الوفاة الحقيقية التي هي خروج الروح من الجسد فاغفر لها، وإن أمسكتها وأعدتها إلي فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. والشاهد من هذا الكلام أن عيسى صلى الله عليه وسلم كإبراهيم عندما ضيق عليه قومه انتصر الله تعالى له، وعندما هم بقتله رفعه الله إليه وانتصر الله جل وعلا له. فقول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، هذا النصر واقع في الغالب. وإذا وجد من وجد من الأنبياء الذين شهدوا أو الذين قتلوا فإن الله تعالى قد انتصر لهم. فالله تعالى يسلي رسوله والمؤمنين معه بأن الغلبة تكون لهم، وأن هؤلاء الظالمين لهم اللعنة في الدنيا، واللعنة الطرد من رحمة الله، وأن لهم سوء الدار في الآخرة، سوء الدار النار، وبئس القرار. فكل من خالف رسوله وكل من ناوى وكل من عاند وعارض وكل من آذى الرسل فعاقبته وحاله ومآله كحالهم ومآله. ولذا قال الله تعالى مسليا لرسوله أيضا صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد أننا آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، ولقد آتينا موسى الهدى، آتاه الله تعالى التوراة وآتاه الله تعالى المعجزات والآيات البينات، وبعثه الله جل وعلا إلى قومه بني إسرائيل. فجاء موسى إليه ودعاهم إلى الهدى الذي أمرهم الله تعالى بأن يتبعوه، وامتن الله تعالى على بني إسرائيل بمنة. هذه المنة أن الله تعالى أورثهم الكتاب، جعل النبوة في بني إسرائيل، وجعل الخلافة في بني إسرائيل. كذلك يا محمد أنزلنا عليك الكتاب وهو القرآن المجيد، وأورثنا أمتك الكتاب، وجعلنا الخلافة للنبوة، لأنه لا نبوة بعد رسول الله ولا رسول بعد رسول الله. الرسل تترى، يأتي رسول ويموت رسول، وقد يوجد عدة رسل في موضع واحد وزمن واحد، لكن هذا النبي الكريم بعدما أرسل لا نبي بعده، فالله تعالى أورث هذه الأمة الكتاب القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما النبوة فلا نبي بعد رسول الله، ولذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورد ما تركنا صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وقال الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا نبي بعد. يظهر أقوام يدعون أنهم أنبياء، فإذا ادعوا أنهم أنبياء فهم كذبة. الله جل وعلا قد حفظ هذه الرسالة، حفظ هذا الدين. من جاء بعد رسول الله يكون مجدد، وأما نبي فلا، وإنما على العلماء وهم ورثة الأنبياء في علومهم في هديهم في شريعتهم يجددون ويبينون، ولا يمضي قرن إلا ويبعث الله مجددا، هذا المجدد يبين الطريق ينير السبيل، لا يأتي برسالة أخرى. الرسالة هي الرسالة قبل 15 قرن. الكتاب هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل 15 قرن، وهو صالح لكل زمان ولكل مكان. إذن الله تعالى أورث هذه الأمة الخلافة، وأما النبوة فلا. ولذا يسلي الله جل على رسوله ويقول له: واذكر لهم يا محمد أننا قد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أصحاب العقول النيرة الذين أراد الله تعالى لهم الهداية، الذين وفقهم الله تعالى لمرضاته، سلكوا سبيل موسى وأخذوا الهدى التي جاء بها موسى وهي التوراة. ظلت التوراة في بني إسرائيل ردحا من الزمن، فبعث الله عيسى صلى الله عليه وسلم. جاء عيسى نبيا ورسولا ليرفع عنهم بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم، الآثار والأغلال التي كانت في بني إسرائيل. الرجل إذا وقع الجنازة على ثوبه قرض الثوب، على جسده قرض الموت. حان وقت الصلاة لا يصلي إلا في البيعة إلا في الكنيسة، لكن الله تعالى أزال هذه الأوقات وأزال هذه الأغلال تباعا. بعث الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه بعد موسى. داود سليمان أنزل الله تعالى الزبور. كل هذا في بني إسرائيل، لأن النبوة والرسالة إنما كانت في بني إسرائيل. بني إسرائيل أبناء يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبوة في بني إسرائيل من إبراهيم. العرب الله تعالى بعث فيهم هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. العرب كما قلت لك قبل ليالي إن كانوا من العدنانيين، والعرب عدنانيون وقحطانيون. العدنانيون قريش، خزاعة، غيرهم، هؤلاء ينتمون إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا بعث إبراهيم، بعث الله إسماعيل، بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العرب. إذن النبوة في العرب كانت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى آتى بني إسرائيل، أورث بني إسرائيل الكتاب، وجعله ذكرى لهم إن كانوا من أولي الألباب. كذلك أمتك يا محمد، أنزلنا عليهم القرآن، أورثناهم الكتاب، جعلنا النبوء الخلافة فيهم بعد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. كانت الخلافة الإسلامية ردها من الزمن، 6 قرون تأخر الخلافة من عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الحسن، بنو أمية، بنو العباس، إلى القرن 6 وإلى بالإسلام ينتشر يزدهر، بلغ إلى ما بلغ إليه إلى الآفاق. اضطر العالم كله أن يتعلم اللغة العربية ويعلم الفقه الإسلامي. في آخر العصر العباسي وقع ما وقع في عواصم البلاد الإسلامية، وحصل الاختلاف بين المسلمين أنفسهم، بنو قيس وبنو تميم، الحروب طاحنة، إلى أن زالت الخلافة الإسلامية واتت تتار لعنة الله تعالى عليه من المشرق، وقتلوا الخليفة العباسي في بغداد، وأصاب المسلمين ما أصابه من التتار. يأتي الرجل من التتار يأمر الرجل بأن يستلقي في الأرض فيستلقي ويقول لا تقم حتى أعود إليه، ويذهب ويأتي بالحجر ليضعه على الرجل المسلم من الهوان والذل الذي أصاب المسلمين في ذلك الوقت بسبب بعدهم عن ربهم وسبب تركهم ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. دارت الدولة العربية الإسلامية، بقي العرب في فوضى. بأي سبب؟ لا يوجد رجال، الرجال موجودون، لا توجد اللغة العربية، اللغة العربية موجودة، ولكن الكلام ترك كتاب الله ألقي به وراء الظهور. أقام الله دولة إسلامية في المغرب والأندلس، ثم جاء الحكم العثماني وقامت الخلافة العثمانية، وبقيت ما شاء الله تعالى لها أن تبقى من ازدهار ثم ضعف. ثم هيأ الله جل وعلا، وأقول هذا لا مجاملة، وإنما أقول هذا للواقع والحقيقة، أراد الله جل وعلا أن يعود للمسلمين وللعرب وبخاصة في هذه الجزيرة أن يعود لهم مجدهم وأن يعود لهم عزهم. فهيأ الله تعالى المجدد، ولا أقول نبي لأنه لا نبي بعد رسول الله، قام مجددون في العالم الإسلامي. في بلاد العرب خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلاد ليبيا خرج الشيخ محمد علي السنوسي، في بلاد افريقيا خرج الشيخ عثمان تنفودي ابن فودي، خرج في السودان الشيخ المهدي. قاموا بتجديد الدين، انتشر الدين وارتفعت راية الإسلام وأعز الله تعالى المسلمين بعودتهم إلى إسلامهم. فلا فلاح للعرب ولا نجاح للمسلمين ولا عز لهم إلا إذا عادوا إلى كتاب ربهم وإذا عادوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. بقيت الخلافة العثمانية قرون من سنة 800 هجرية أو 900 هجرية إلى أن ظهر اللعين مصطفى كمال أتاتورك لعنة الله تعالى عليه. الخلافة العثمانية سائرة على علاتها وعلى ما فيها من وهن وعلى ما فيها من ضعف، ولكنها تشيد المساجد، ولكنها تدعو إلى كتاب الله، ولكنها تدعو إلى الفكر الإسلامي، ولكنها تأمر بأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فبقيت الخلافة العثمانية كما قلت لك إلى أن ظهر مصطفى كمال أتاتورك لعنة الله تعالى عليه، فجعل البلاد العثمانية علمانية، وها هي تركيا اليوم تنزح وتئن من المصيبة والبلوى التي أصيبت بها بسبب العلمانية. خلاصة الكلام أن الله تعالى أورث هذه الأمة هذا القرآن المجيد، هذا الدين القويم، هذه الرسالة التي أعز بها الله جل وعلا الأمة العربية والأمة الإسلامية. فكل بلاد وكل أمة وكل قرن وكل جيل رأى أن هذا القرآن غير صالح، أن هذا الدين لا يكون دستورا ولا قانونا ولا منهجا، فصدوا عنه، الله تعالى سيحل بهم سوء العذاب وسيرون التدهور والبعد الذي يحق بهم بسبب بعدهم عن هذا الكتاب المجيد الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تعالى فاصبر يا محمد حالك حال من قبلك من الأنبياء والرسل أصيبوا بما أصيبوا به، وكذلك ستصاب أنت ومن معك ومن آمن بك، ولكن عليك أن تصبر وأن تأخذ بمقومات النصر. ومقومات النصر الصبر والتسبيح والاستغفار والابتهال إلى الله. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن من قبلك من الرسل أوذوا فصبروا وكان النصر لهم وكان الانتصار لهم، كذلك أنت يا محمد ستوذى وتصاب بما أصيب به من قبلك. وهل أصيب النبي بأذى؟ نعم، أصيب بأذى كثير وشديد وعظيم، من يوم أن وقف على جبل الصخر وقال قولوا لا إله إلا الله، أول إيذاء وقع له من عمه أبي لهب، أول من انبرى له عمه أبو لهب بحيث ما أرادها الله. لو أن أبا لهب وأبا طالب والعباس وبني هاشم التفوا حول النبي وآثروه ونصروه لقال العرب إن بني هاشم يريدون الغلبة على بقية العرب، وأنهم أظهروا فيهم هذا الشاب الذي يدعي أنه نبي. لكن الله تعالى العليم الحكيم قيض أبا جهل، قيض أبا لهب عم رسول الله ليكون المناوي الأول لرسول الله. لم يسلم، لم يؤمن، مات وهو على الكفر. والقرآن يتنزل ونحن نقرأ قول الله تعالى سورة تبت، عمه الآخر كفل أحاط كان معه، ولكن حكمة الله تعالى غالبة أيضا، عرض عليه قبل الموت قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم، الحديث كالجبل وأشد قوة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أبا. نظر إلى من عنده قال إنه على دين عبد المطلب. حزن رسول الله لموته، سلاه الله بقوله إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. عمه الثالث العباس بن عبد المطلب ظل على الشرك، ظل على الكفر إلى يوم فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة. ما عاش النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وبعد إسلام عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا عامين فقط، السنة التاسعة العاشرة حجة الوداع، وعاد إلى المدينة وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الإذاء قد وقع، وقع بالمعنى ووقع أيضا بالحس. حوصر في الشام سنتين هو ومن معه من بني هاشم، لا يزوجونهم، لا يتزوجون منهم، لا يبيعون لهم، لا يشترون منهم، ولو أتى إنسان ودخل الشعب بطعام أو شراب قريش تقاطع هذا الذي يصل بني هاشم الذين أروا محمد صلى الله عليه وسلم. سنتين حتى أكلوا ورق الشجر، وحتى صار الرجل إذا تغوط يتغوط كالعنز من قلة ما يأكل. إذا شديد يصلي يأخذون السلام، سلى ناقة قد ولدت يضعونه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يخرج إلى الطائف يعرض نفسه على القبائل على أهل الطائف، يردونه ردا غير جميل، يرمونه بالحجارة، يغرون عليه السفهاء إلى آخر ما حصل. وأخيرا تمالوا في دار النجوة واتفقوا على قتله، يخرجون من كل قبيلة شاب، هؤلاء الشباب أتوا وأحاطوا ببيته ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم أن تنتقم من بني عدي وتيم وسهم وبقية القبائل، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه عصمه حفظه، والله يعصمك من الناس. هاجر أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنوات، طيلة 8 سنوات في لأواء وشدة ومحن وما الله به عليم، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة المريسيع، غزوة ذي قرد أمر، غزوة الخندق، غزوة 27 غزوة. أعظمها غزوة الخندق، أحاطوا بالمدينة جملة من العرب ومعهم اليهود يريدون أن يستأصلون، يريدون أن يقتلون، بنو أسد، بنو غطفان، جماعة من الشعب، قريش من مكة، بنو قريظة، جماعة من بني نضير الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، أتوا من خيبر يمالئون قريش يريدون أن يقتلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يذهب مرة إلى بني النضير، دعوه ليقرأ عليهم القرآن، فدخل دارا له وإذا بهم يعزون إلى رجل أن يصعد إلى أعلى الدار ويلقي رحى أو حجرا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وينزل الله تعالى جبريل فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما أرادوه، ويخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أليس هذا بإداء؟ يذهب إلى خيبر ويفتح الله عليه خيبر، وإذا بشاة تسم يوضع فيها سم وتقدم للرسول صلى الله عليه وسلم ليأكل، فيأكل النبي من الشاة ويأكل من فتد الشاة صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الكتف، فلما أكل أخبر بأنها مسمومة صلى الله عليه وسلم. وماذا أقول لك بعد ذلك؟ أصيب بما أصيب به من الأذى، فالله تعالى أمره بأن يصبر، فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل، أوذوا فصبروا وانتقم الله لهم، أو أن الله تبارك وتعالى انتقم من الأقوام الذين آذوهم. فكذلك قريش وبقية العرب الذين صدوا رسول الله، الذين ناووا رسول الله، الذين منعوه من القيام بدعوته، ماذا حصل أخيرا؟ حصل أخيرا أنه خرج عام الفتح يقصد مكة، ودخل مكة من دون قتال وكان مستعدا ليقاتل، دخل من غير إحرام، دخل عليه عمامة سوداء، دخل على رأسه مغفر، دخل ولم يعتمر ما نوى العمرة، وفتح الله تعالى عليه مكة، وجرى ما جرى، من على القوم قال لهم أنتم الطلقاء، أما كان الانتصار منهم؟ أما كان النصر للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه؟ ومن الغريب والغريب جدا أن العبد الحبشي بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان يعذب ويؤتى به في رمضاء مكة وتوضع عليه الحجار الحارة، يصعد على باب الكعبة لعام يصعد على باب الكعبة ويدخل مع رسول الله الكعبة، وقد انتقم الله تعالى من الذين كانوا يعذبونه من قبل ويسومونه سوء العذاب، ويأتي عمار بن ياسر ويدخل مكة ويرى المواضع التي كان يعذب رضي الله تعالى عنها عن رضي الله عنه فيها، فإن عمار بن ياسر وأباه ياسر كانا يعذبان، وأمه ياسر كانت تعذب في مكة، حتى إن ياسر إذا أزاح الرداء عن ظهره وإذا بظهره أصبح كالحفرة من شدة العذاب الذي كان يعذب به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما أمه سمية رضي الله تعالى عنها وأرضاهم، فإنهم كانوا يأخذون الميم ميم سيخ يضعونه في النار وبعد ذلك يدخلونه في موضع عفافها رضي الله تعالى عنها وارضاها الى هذا الحد. عذاب تعذيب ولكن النصر للمؤمنين. ولذا قال الله تعالى لنبيه فاصبر يا محمد ان وعد الله حق، لانه قال انا لننصر رسلنا والذين امنوا، وقال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الرجل تدري بناها المشي، الفرد يزني جناه الإيلاج. فنحن ذنوبنا كثيرة وسيئاتنا كثيرة، نحن أحرى بالإكثار من الاستغفار. فالله تعالى عندما أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يصبر ويستغفر، إنما ذلك توجيه وإرشاد لهذه الأمة بأن يكثروا من الاستغفار. فاستغفر ربك، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. لكن هذا الاستغفار باللفظ يحتاج إلى استغفار آخر. ليس المقصود من الاستغفار أنني أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وحسب، وإنما معنى ذلك أنني أقلع من الذنب، أنني أقلع لا أستمر ولا أبقى، وأنني أنوي أنني لا أفعل. ولكن أنا جيت للعمرة، جيت للحج، أتيت إلى الحرمين الشريفين وقد عملت ما عملت من الذنوب والمعاصي، الآن أستغفر الله وأتوب إليه. يا ربي أنا أستغفرك وأتوب إليه، وفي قرارة نفسي أنني إذا عدت إلى بلدي أتيت إلى المجتمع الذي أعيش فيه أعود إلى ما كنت عليه من العمل السيء. هذا لو قال مليون مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله هذا لا يعتبر استغفار، وإنما الاستغفار الإقلاع من الذنب والنية ألا يعود. وإذا كان متلبسا بالذنب يدعو في جيب حشيشة مخدرات أموال للغير علينا أن يردها إلى أربابهم، الحشيشة يلقيها في بيت الخلاء لا يبيعها، الخمر لا يشربها، هذا دليل على أنه مستغفر. وأما إذا بقيت معه فليعلم أن هذا الاستغفار باطل. واسمعوا سيد الاستغفار يا أبرار يا أخيار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا سيد الاستغفار. وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أقر وأعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي أقر وأعترف بأنني مذنب ظالم فاسق بعيد عن طاعتك، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء الذي كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام به ويذكر أنه سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا لا يقوم من المجلس إلا وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس. مجلس من؟ مجلس عمر محمد وزيد وخالد وبكر وصادق وأسامة وإياد وحزام؟ لا، مجلس سيد الخلق، مجلس طهر، مجلس عفاف، مجلس تعليل، مجلس خير، مجلس صلاح، مجلس تقوى، مجلس قرآن، مجلس إيمان. إذا انتهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مجلس القدسينة، مجلس البلوغ، مجلس النميمة، مجلس الغيبة، مجلس أكل لحوم البشر، مجلس الهزو الهراء، مجلس النظر إلى العورات في التلفزيون، مجلس النظر إلى الفيديو. هذا إبغال دعاء ثاني، هذا يحتاج إلى دعاء آخر من نوع ثاني. إذا كان مجلس النبي، مجلس الطهر والخير والصلاة والعفاف والتقوى والقرآن والإيمان، عندما يقول النبي من هذا المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بالله الذي لا إله إلا هو أنشدك الله، المجالس الأخرى ماذا نفعل فيها؟ نفعل فيها ما فعل رسول الله، نحاول أن هذه المجالس تكون مجالس طاعة، تكون مجالس ذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. جلسوا مجلس ما اغتابوا، ما نموا، ما عملوا منكر، صامتين ساكتين، لكنهم ما ذكروا الله، ما قرأوا شيئا من القرآن، ما استغفروا الله، ما سمعوا حديث علمي. جلوسنا الآن هذا مجلس لله، ذكر الله. إذا ما ذكروا الله تعالى في مجالسهم كان عليهم هذا المجلس ثرة، ثرة بمعنى حسرة وندامة، يا ليتني ذكرت الله، يا ليتني سبحت الله، يا ليتني قرأت القرآن، يا ريتني، يا ليتني، يا ليتني. أما إذا كان المجلس لحل الإزار والسروال وللتقبيل والنظر إلى المقبلين والمقبلات وإلى الفاجرين والفاجرات وإلى العورات التي حرم الله جل وعلا أن ينظر إليها، هذا يحتاج إلى توبة نصوح، يحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة: الندم على ما فات، والإقلاع يعني سك الفكر، هذا معنى الإقلاع. لا، أنا أريد أن أنهي هذا الشريط، وإذا ما أنهيت هذا الشريط أستغفر الله. قلت لك إن هذا ليس باستغفار وهذا ليس بتوبة، ولكن إذا كنت صادقا في توبتي عندما عرض وأنا أرى هذا الأمر المنكر أغلقه، هذا معنى الإقلاع من الذنب إن كان متلبسا به. والنية الجازمة أن لا يعود، يعود عاد، نحن بنو آدم بشر، لسنا معصومين، سلط الله علينا الهوى، سلط الله علينا الشيطان، سلط الله علينا النفس الأمارة بالسوء، سلط الله علينا شياطين الإنس، شياطين الجن، أصحاب الرفقاء الأقرباء. عدت إلى العمل المنكر الذي نهى الله تعالى عنه أعيد التوبة والعودة إلى الله. إذا أعدت التوبة والعودة إلى الله نسخ الله ما سبق، لكن بالشروط الثلاثة أو الأربعة: ندم، إقلاع، نية جازمة ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره. شرط رابع وهو فيما يتعلق بيني وبين الآدمي: اغتصبت مال هذا، سرقت أرض هذا، اختلست حق هذا، هذا الحق موجود عندي الآن، يشترط إذا كنت تائبا توبة نصوح أن أرد المال إلى هذا وأعيد ما اختلست من هذا وأعيد الأرض إلى هذا، عند ذلك أقول مستغفر. هذه صفة الاستغفار التي أمرنا الله تعالى بها. وليس معنى الاستغفار أن نأخذ مسبحة ألفية أو عشرية أو مئوية ونعلنها أمام الناس. ماشي يستغفر، يبيع ويشتري بالمسبحة، يتكلم بالمسبحة، هذا نوع استغفار. وإن شئتم أقول لكم صراحة، سمعنا من بعض العارفين أن بعض من لا خلاق لهم اتخذوا هذه المسبحة أيضا علامة وإشارة، إذا ما رأى المرأة حرك المسبحة. يخدع الله، نخدع الله، الله لا يعلم، الله غير مطلع، الله منتقم جبار، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يعلم ما توسوس به الصدور، لا إله إلا هو. الاستغفار يحتاج إلى أن ينبعث من هذه المضغة التي قال النبي عنها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاستغفار الحقيقي تطهير هذه المضغة، تزكيتها، تنقيتها، إبعادها عن معاصي الله ما استطعت. أذنب أجدد توبة. فلقد وقع لرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أتت إليه امرأة في هذه المدينة النبوية، أتت إليه تشتري تمرا وهو بائع تمر، فلما فاوضته في البيع والشراء قال لها: عندي بالداخل ما هو أجود من هذا. فدخلت المرأة في الداخل لترى الأجود، فقبلها وعمل بها كل ما يعمل الرجل مع امرأته، إلا أنه لم يجامع، قبل، لمس، فعل ما فعل في عهد النبوة في زمن رسول الله وعلى حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبينما هو كذلك أدركته عناية الله، فترك المرأة في الحانوت وأتى إلى رسول الله: يا رسول الله، إني قد أذنبت ذنبا فأقم الحد علي. الحد ما جل في تصوره، أو أن الحد رمي بالحجارة حتى يهلك، لأن الزاني الذي زنى وأولد واعترف أو شهد عليه وهو سيد سبق له أن تزوج في شريعة الله في دين الإسلام أن يؤتى به ويرمى بالحجارة حتى يموت. هذا الرجل جاء ليطهر، ماذا فعل؟ قال يا رسول الله فعلت كيف وكيف، أتت تشتري مني تمر فقلت لها في الداخل ما هو أجود، قبلت عملت فعلت كل شيء إلا أنني لم أواقعها. أمره النبي أن يتوضا وأن يصلي، وأنزل الله تعالى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. باب التوبة مفتوح، إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوح وأغراه الشيطان فوقع يجدد التوبة، لكن حذار أن تكون توبة باللسان وإنما توبة بالشروط التي ذكرت لك. صلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.